قاموا لما يذيعوا فيلم ساقط وفيلم لا يسمع. ليلة الجمعة اسمه الحفيد، المرأة لابسة قميص احمر ونامت مع الراجل، قام الراجل اداها ايه ظهره، قالت انت مديني ظهرك يظهر انك انت خلصت. خلص ايه ده كلام ينزح على البنات؟ خلص ايه خلصت روحك وروح اللي زاح الفيلم وروح اللي سمح بإزاعة الفيلم؟ اللهم ورنا فيهم يوم يا رب، اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. الكلام ده ينزح في البيوت على اسماع النسوان والبنات، والاخر نقول ان احنا بنبني، والاخر نقول مش عارف قانون عيب. طب ما هو ده العيب، توري بنتي في البيت ان واحد نايمه واحده نايمه بتقول للراجل انت خلصت؟ احنا هنشوف العم من كده ايه؟ هنشوف اتعس من كده ايه؟ والاخر تقول لي بالربي اذا كانت التربيه بالشكل ده بئس التربيه. والله والله انا واحد من الناس بتمنى ان انا القى الله النهارده قبل بكره، لاني مش هيهدي ومش ادب ومش اخلاق ومش تربيه.